جديد مزاج احساس جديد بقلبك بيزيد بتحسه بكل ما بتطلع فيه انك عطول في مشغول كتير بتشتغلي وبتموت علي احساس جديد بقلبك بيزيد بتحسه كل ما بتطلع فيه جديد انك عطول في مشغول كتير بتشتغلي وبتموت علي جديد. انا ما بديت اللي كلام يذوب قلبي حنين وغرام انا ما بديت اللي كلام يذوب قلبي حنين وغرام وكفيني اللي بحبك هيدي الكلمة بتقتلني قريبا في الأسواق لدى شركة فراس وباسكس مجنون حتى نظرات عيونك مجنون بيعز عليك لف بعينيك تمرق شي لحظة تشوف عيون جديد أنا ما بديت اللي كلام يدوب قلبي حنين وغرام أنا ما بديت اللي كلام يدوب قلبي حنين وغرام بكفيني اللي بحبي هيدي الكلمة بتقتلني أنا ما بديت بكفيني قريبا في الأسواق اللي بحبي.